الله جل جلاله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم يا معشر البشر أأنتم أعلم أم الله؟ هؤلاء الذين يستدركون على الله في تشريعاته، فتزعم سفيهة من السفيهات أن العقوبات البدنية فيها إذلال للكرامة الإنسانية، مثل هذه الجاهلة يقال لها أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم؟ هذا سؤال يتوجه إلى كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل جلاله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. ما كان في الزمان الغابر الله جل جلاله علمه، ولذلك يقول جل من قائل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلمهم إلا الله، ما علم بهم ملك ولا نبي، لا يعلمهم إلا الله جل جلاله. علم ما كان وعلم ما يكون. الدنيا كلها لا تعرف ما يكون بعد ساعة من هذا الوقت الذي نحن فيه. الله أعلم من يموت، من يولد، الكوارث التي تقع، الأمور التي تحدث، هذه كلها في علم ربنا جل جلاله. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب جل جلاله.